هنا القاهرة. ومضى. مستمعي الكرام، أهلا بكم. هل تتذكرون أصدقائنا رواية شيء من الخوف للأديب ثروة أباظة؟ وهل تذكرون اسم البطل في هذه الرواية؟ إذا كنتم لا تتذكرون هذه الرواية، وإذا كنتم لا تتذكرون اسم بطل هذه الرواية، فأنتم بالطبع تتذكرون المقولة الشهيرة التي وردت في رواية شيء من الخوف، والتي تقول: جواز عتريس من فؤادا باطل. وعتريس هو اسم بطل رواية شيء من الخوف. لكن لماذا اختار الأديب ثروة أباظة هذا الاسم لبطل روايته؟ عندما بحثنا أصدقائنا وجدنا أن العتريس يعني الطاغية الجبار الغضوب، وعترس فلانا أي قهره وظلمه، وعترس في الأمر أي أخذ فيه بالجفاء والعنف. ومن هنا يتأكد لنا أن اختيار الأديب ثروة أباظة لاسم بطل روايته لم يكن اعتباطا، وإنما كان اختيارا دقيقا يدل على المعنى الذي أراده. ومضة لغوية مع جيهان الريدي.